بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي المقصر بتقوى الله. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة، اللهم آمين. لقد كان الاختيار لهذا الموضوع لنتعرف على أحد السلف رضي الله عنهم منذ ولادته إلى يوم وفاته، لتقرب الصورة إلى الأذهان، ولنتعرف عن قرب إلى هدي السلف في عبادتهم وفي جهادهم في سبيل رفع راية الإسلام على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وكان سبب الاختيار لعبد الله بن الزبير بن العوام سبب ظاهر جدا، وهو أن هذا الصحابي بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه له مكانة عظيمة في تاريخ الإسلام. بادي ذي بدء لابد أن نتعرف على هذا الرجل، وهو الصحابي الجليل ابن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أمه أسماء ذات النطاقين، وجده الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل، وأبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير المجاهد العظيم، وخالة الزبير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحب شخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس. فلذلك كان لعبد الله مكانة عظيمة، كان له مكانة عظيمة منذ ولادته، حيث أن اليهود لعنهم الله قد قالوا بأننا قد سحرنا المهاجرين والأنصار ولم يأتيهم ولد، وتفشى هذا الخبر في قلوب المؤمنين والمسلمين، وقد مضى أسبوع وأسبوعين وثلاثة فازداد الأمر في قلوب المؤمنين ظنا بصحة هذه الدعوة، وإذا بأسماء ذات النطاقين قد هاجرت بعد أن جاهدت في إعانة محمد صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهاجرت وقد كانت حامل. فعندما وصلت إلى أطراف المدينة، قباء وضعت، وإذا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فأخذه الصديق وطاف به في المدينة مبشرا فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لولادة هذا الصحابي الجليل، وكان هذا طعنا لدعوى اليهود، لأنهم قالوا لكفار قريش لقد كفيناكم مؤنة القتال مع هؤلاء الأعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. All praises for Allah, Lord of all the worlds, and peace and blessings upon His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Shaykh, he started off his talk by making a dua that this great gathering should be a gathering, a blessed gathering, and our gathering here should be a source of blessing for us, and that it will be recorded on the good deeds for us on the Day of Judgment. And then he went on to the topic discussing why he chose this topic, and that was the autobiography of Abdullah ibn Zubair, who was one of the greatest companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from the time he was born. It's important to know the worship and the struggle and the jihad of our salaf to help us understand how we should behave in our lives and take a clear picture of how we should behave. The Shaykh then said that the reason for him choosing Abdullah ibn Zubair in particular was because of his great position as a companion and in the history of Islam. And his mother was Asma, the daughter of Abu Bakr. And his grandfather was Abu Bakr, the greatest of all human beings after the Prophet. And his father was Az-Zubair, the great Mujahid of Islam. And his auntie was Aisha, the most beloved of all people to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, for this reason, for his great position in Islam, he has chosen to talk about his biography. Starting from his birth, when the Muslims, they made hijrah to Medina, they said that we have put some kind of magic upon the Muslims so they will not give birth to anyone. And so 1 week passed, and 2 weeks passed, and 3 weeks passed, and none of the Muslims gave birth to anybody. And so the Muslims started to get afraid, thinking that this sorcery which the Jews had placed upon the Muslims was true. Until Asma, who made hijrah from Makkah while she was pregnant, gave birth to Abdullah ibn Zubair at Quba. So Abu Bakr then took Abdullah around the Muslims, showing him to the Muslims, and all of the Muslims started crying, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," proving that this da'wah, this call which the Jews had made, was false. فأخذ رضي الله عنه وأرضاه ابن الزبير من قبل جده الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فأخذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره الشريف كما في صحيح مسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بتمرة، فتقول عائشة أم المؤمنين: لقد بقيت ساعة حتى أن وجدت هذه التمرة. بيت محمد صلى الله عليه وسلم رسول الأمة ساعة إلى أن وجدت هذه التمرة، نسأل الله السلامة. فأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه التمرة فمضغها في ريقه الشريف، وأخذها فوضعها في فيه ابن الزبير رضي الله عنه ليحنكه، فكان أول ريق يدخل في جوف ابن الزبير ريق محمد صلى الله عليه وسلم، فأسماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم بعبد الله، فالذي أسماه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك طلبت عائشة من أسماء، وكانت أسماء تكبر عائشة تقريبا بعشر سنين أو أكثر، أن يتربى ابن الزبير في بيت عائشة أي في بيت النبوة. فتربى الزبير في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. So then his grandfather Abu Bakr took Abdullah to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam put Abdullah into his lap, as is recorded by Sahih Muslim, by Imam Muslim. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked for a date, and so Aisha, she went out looking for a date, and it took her an hour or more to find a date, until she found that date and gave it to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam took the date and put it into his mouth and made it soft, and then put the date into the mouth of Abdullah ibn Zubair. So the first thing that Abdullah ibn Zubair were entered into the mouth of Abdullah ibn Zubair was the spit and this date from the mouth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then Aisha radiallahu anha asked her sister Asma, who was 10 years her senior, that she should allow Abdullah to be brought up in her house, the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam called him Abdullah. فتربى ابن ذات النطاقين في بيت النبوة، فأي تربية؟ فقد كانت تربية مبنية على العبادة والجهاد والعلم، ولقد كان هذا الأمر واضحا في حياة الزبير رضي الله عنه وأرضاه منذ طفولته، فكما يذكر أهل التاريخ بأن أول كلمة نطق بها ابن الزبير كانت السيف. عادة الطفل يقول باباه ماماه، ولكن أبناء الصحابة لهم مكانة تختلف، وقسوة الحياة تظهر من بادئ النطق، فقد كان أول لفظ السيف كما ذكر ذلك في سير أعلام النبلاء وابن كثير. ومن ثم نشأ أيضا علميا، فلقد روى البخاري عن ابن الزبير وهو ابن 3 سنين ونصف يروي حديث كما في البخاري، فيقول ابن حجر في المجلد 7 من فتح الباري، وهذه كما يقول بما معناه هذه كرامة لهذا الصحابي حيث روى حديث وهو ابن 3 سنين ونصف، وقد ذكر في أعظم كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. وزد على ذلك أن لهذا الصحابي كرامات عدة وفضائل عدة، منها أنه في يوم من الأيام وكان عمره تقريبا 5 إلى 6 سنين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بإناء قد احتجم فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان فيه دم المصطفى بأن يلقيه في مكان ما، فأخذ ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هذا الدم، دم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال أين ألقي هذا الدم الشريف؟ فتفكر فحار أين يلقي هذا الدم، فما وجد مكان إلا أن يشرب هذا الدم، فشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالإناء إلى النبي وإذا سلمان الفارسي قد دخل معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ألقيته؟ قال لقد ألقيته في مكان لا يراه أحد. انظر إلى التعبير، لقد ألقيت في مكان لا يراه أحد. فقال سلمان يا رسول الله ذاك شرب الدم. فقال النبي أشربته؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل من الناس منك. ذكره الهيثمي وقال إسناده رجاله رجال الصحيح ما خلا رجل وهو ثقة، والله أعلم. So Abdullah ibn Zubayr رضي الله عنه was brought up in the house of the Prophet صلى الله عليه وسلم, whose basic training was upon ibadah, worship, and jihad, and ilm, knowledge. And this can clearly be seen in his lifetime, in his life history, even from his childhood. For very the first word which Abdullah spoke was the word as-saif, which means the sword, which is against the usual habit for children. For children, the first thing they normally say is either mama, mother, or father. But because of his training and his upbringing, the first thing which Abdullah ibn Zubayr spoke, as is recorded by Sira Alam al-Nubala and also Ibn Kathir, was as-saif, the sword. And also, from the great miracles of Abdullah ibn Zubayr, was that Imam al-Bukhari, he narrates the hadith from Abdullah ibn Zubayr. And Abdullah ibn Zubayr was only 3.5 years old. And Ibn Hajar says this is one of the great miracles of Abdullah ibn Zubayr, that he should narrate a hadith and his age is only 3.5 years old. And also, what the historians mentioned about his excellence was one day the Prophet ﷺ had a bowl in which he had some of his blood from which he was cupped. And he said to Abdullah, go and throw this blood away. So Abdullah took this cup, this bowl, and said to himself, where can I throw the blood of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Where should I throw it? So he found no place to throw this blood except that he should drink it. So he drank the blood. Then he came back to the house of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And also Salman al-Farsi walked in with him. And the Prophet ﷺ asked him, where did you throw the blood? So he said, and the Shaykh wants you to pay attention to the phrase of the way in which Abdullah ibn Zubayr worded his response. He said, I threw it in a place which no one can see. And then Salman al-Farsi radiallahu anhu said, verily he drank it. And the Prophet asked him, did you drink it? And he said, yes, I drank it. And so the Prophet ﷺ said, وَيْلُ لَكَ لِلنَّاسِ, which I don't know how to translate. How do you translate that? They're gonna be tough with you, the people, and you gonna be tough with them. That's what I think so. بعد ذلك بعد ذلك لابد الإشارة إلى حياة هذا الصحابي حيث أنه تربى على العبادة حيث كان يشهد له بالعبادة بدرجة قد شهد له ابن عباس رضي الله عنه بذلك بالأسانيد المتوافرة في هذه الفضيلة حيث كان يصلي ويسجد لله طوال قراءة سورة البقرة سجودا واحدا لله جل وعلا وقد كان يقول الرواة إذا صلى لا يتحرك حتى كأنه من جمادات الكعبة لذلك عرف بالصيام وبالصلاة وهذه يا إخوان خصلة نفتقدها للأسف الشديد الدعوة السلفية لا بد لها من العبادة لا بد من القيام لا بد من الصيام وهذا أصل أصيل من هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاه لذلك كان السلف وكانت هذه الترجمة لابن الزبير حافلة بالعبادة لله جل وعلا فقد كان عابدا لله جل وعلا قارئا لكتابه بل من حفظة كتاب الله جل وعلا وقد اختير في عهد خلافة عثمان لكتابة كتاب الله جل وعلا لحفظه وشهرته بهذه المسألة وأما عن جهاده فقد تربى على يد أبيه الزبير الذي كان في رقبته من أثر غزوة بدر موضع يد من ضربة سيف في رقبة أبيه الزبير كان نعم وكان رضي الله عنه وأرضاه أي ابن الزبير يضع يده في موضع هذه الضربة فيقول الراوي تدخل يد ابنه الزبير في موضع هذه الضربة وكان للأب تربية خاصة لابنه وهذه مسؤولية كل من يرفع راية السلفية أن يربي ابنه وأن يصاحب ابنه وأن يشرب ابن الدعوة السلفية لا أن يهجر الابن والأبناء لذلك عندما كان الزبير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف بالجهاد في دمشق وكانت معركة اليرموك وقد أتي بخالد ابن الوليد سيف الله من فارس أو من العراق بأمر من الصديق إلى أن يكون مدد للجيش الذي في دمشق فاجتمعت الجيوش الإسلامية في معركة عظيمة بين الإسلام والروم يطلق عليها معركة اليرموك So the Sheikh then went on to elaborate upon how Abdullah ibn Zubair was brought up upon worship, which is witnessed by Abdullah ibn Abbas, who said that he used to read the whole of Surah Al-Baqarah in one of his raka'at. And they said about him that when he would go into prayer, he wouldn't move, and he'd be like the wall of the Kaaba, solid without moving. So much so that he became known. Abdullah ibn Zubayr became known for his prayer and his fasting. And this is something unfortunate, the Shaykh mentioned, that we, the callers of Salafi Da'wah, have lost. That our lives, we don't give the same type of importance to prayer and fasting like so many of the Salaf did. And verily he memorized the whole of the Qur'an, so much so that during the Khalifa of Abu Bakr, he was asked by Abu Bakr, he was one of the people that actually wrote down the Qur'an and compiled the Qur'an because of the fact that he had memorized the Qur'an. And about his jihad, how he was brought up upon jihad, upon the footsteps of his father. His father, Az-Zubair, the one who incurred an injury during the Battle of Badr, protecting the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, between his shoulders. This injury, it is reported that, was so large that Abdullah, his son, was able to put his whole hand into his wound. So this is how we should bring up our children upon jihad. And we shouldn't abandon them. But we should bring them up upon these pillars of worship, like fasting, like prayer and jihad. And also, from his history, was during the battle of Yamruk, which was the battle of the Muslims against the Romans. And it was his honor that he should have Khalid ibn Walid under his ranks. Khalid ibn Walid was asked to fight under Abdullah ibn Zubair, and he came from Iraq to help him in Damascus, where he fought under his banner against the Romans. فكلف لعل هناك ملاحظة أنه القيادة ستكون تحت خالد ما أدري إذا أشرت إلى هذا أم لا كلف الزبير أن يكون منقاد تحت قيادة خالد رضي الله عنهم وأرضاهم فكان قوام الجيش الإسلامي 30,000 وقوام الجيش الروم 200,000 وكانت معركة شديدة حتى قال أحد الجنود ما أكثر الروم وما أقل المسلمين فقال خالد المجاهد قال لا تقل إنما تنصر الجيوش بالإيمان فدارت المعركة وكان فيها شيء من التكافؤ ونتيجة ذلك قام الزبير رضي الله عنه مقومة شديدة حيث قال من يبايعني على الموت قال لي من للجيش الإسلامي من يبايعني على الموت هذه الرواية في البخاري فرفع السيف فقامت شبيبة مع الزبير رضي الله عنه واقتحم صفوف الروم حتى رجع الزبير منفردا كل من معاه قتل فأعاد الكرة ثانية وقال من يبايعني على الموت فقام معه من قام كما في الأولى فدخل واقتحم صفوف الروم ولكن رجع كذلك منفردا كل من معاه قد مات وقتل فقال في الثالثة من يبايعني على الموت فما قام أحد العلة كل من يذهب معه لا يرجع فصنعه صنيع ما يصنعه إلا من كان الله والرسول أحب إليه من نفسه فأخذ عبد الله ووضعه على الفرس وضع ابنه ابن الزبير فوضعه على الفرس حتى يقود الفرس وأخذ بسيفين، سيف بهذه اليد وسيف بهذه اليد، وكانت هذه الخصلة فقط لشخصين، للزبير ولخالد. ما أحد يصنع هذا الصنيع بين الصحابة إلا الزبير وخالد، حيث يقاتلون بسيفين. فوضع الزبير ابنه رضي الله عنه فاقتحم صفوف 200,000 منفردا، إلى أن وصل إلى النهاية فكبر وقال الله أكبر، حتى يشعل نفوس المؤمنين والإسلام للجهاد. فرجع من حيث دخل فوصل فقال الجيش يا لهون جيش الروم، فكبر أهل الإسلام وانتصر المسلمون بهذه المعركة، وهي معركة اليرموك. كان العدد 30,000 وفي المقابل 200,000. وكانت هذه التربية والدرس الأول لابن 10 سنين. كان عمر ابن الزبير 10 سنين يضعه والده في فرس ويشق صف 200,000 عدو لله والرسول. نعم. Just a correction. Zubair was under the leadership of Khalid. And in this battle, the battle of Yarmouk, the Muslim armies were 30,000 strong. And the Romans were 200,000. And this was a great and fierce battle. And one of the Muslims said, what is more abundant, or who are more than these Romans? And Zubair said, and he said, and who is more less than the Muslims? And he's saying that, look how many the Romans are the against us, our small numbers. And Zubair said to him, don't be afraid. Verily, victory is with Iman, with belief. And when the battle got very fierce, Zubair stood up and said to the Muslims, who will give me bayah, who will give me allegiance to death and go and fight the Romans? So a group of the Muslims stood up with him. And they went straight into the ranks of the Romans. And they were all killed. And Zubair returned, except Zubair, and he returned by himself. And he said this a second time to the Muslims, encouraging them to fight, saying, who will give me oath of allegiance to go and fight against the Romans? Who will give me oath of allegiance to death? So another group stood up, like the first, and went straight into the thicket of the Romans. And he again, all of them were killed except Zubair, and he returned by himself. And he said this a third time, trying to kindle the love for death and the spirit of jihad amongst the souls of the Muslims, saying, who will give me bayah to death? And none of them stood up, because they saw what happened the first two instances, that all of them were killed, and none of them stood up with him. So then Zubair did something that was very, very remarkable. He took his son, who was only 10 years old, Abdullah, and put him on his horse. And he took two swords, something which only him and Khalid could ever do. He took two swords and went into the thicket of the Muslim, of the Romans. And thereby he was achieved victory. And what a great lesson. What a great lesson for a boy only of 10 years old. بعد ذلك جاء خبر وفاة أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل، الصديق. وما كان من الزبير وابنه إلا التوجه إلى المدينة، لأن هو جد الزبير وأبو أسماء رضي الله عنهم وأرضاهم. فعندما أراد الزبير الرجوع إلى الجهاد، منع عمر رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بأن يرجع إلى الجهاد وقال لا بد أن تبقى في المدينة لأن أسماء قد كانت مع والدها ولكن الآن ما بقى لها أحد سواك لأن الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم قد كان منصرفا إلى الجهاد والفتوحات. في هذه المرحلة نشأ الزبير على العلم والتذاكر حتى ذكر الإمام أحمد وقال تعلم عبد الرزاق الصلاة من ابن جريج وابن جريج من عطاء وعطاء من ابن الزبير وابن الزبير من الصديق والصديق من محمد صلى الله عليه وسلم. يا لها من سلسلة. انظروا إلى هدي السلف في تعلم الصلاة، يأخذون الصلاة من مشايخهم ويتعلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذا أمر قد تحقق في عهد السلف رضي الله عنهم، فطلب العلم وبقى فيما بقى فيه إلى أنه قد وقعت له بعض الحوادث في عهد عمر رضي الله عنه، حيث كان هو في الطريق، هو ومن كان في مثل سنه، فعندما أتى عمر رضي الله عنه وقد كانت لعمر هيبة كل من كان في الطريق انصرف، ما خلا ابن الزبير قد كان واقفا، فتوجه له عمر فقال كل من معك قد ابتعد وتنحى، فما الذي دعاك لا تصنع ذلك؟ فقال وهو ابن 15 سنة قال مقولة عظيمة جدا، قال لم أفعل ذنبا فانصرف، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. انظر، فقال عمر هذا ابن أبيه، هذا ابن أبيه، وهذه عبارة تدل على الثناء. Then when the news of the death of Abu Bakr reached Abdullah and his father, they both turned to Medina, because Abu Bakr being the grandfather of Abdullah and also being the father-in-law of Az-Zubair. So after a while, when Zubair intended to go back to jihad, Umar radiallahu anhu stopped Abdullah and prevented him from leaving and said that he must stay with his mother now in Medina, his mother being Asma, because she was living with Abu Bakr. So this started off his second stage of his development, where he grew up upon knowledge, grew up in the house of Asma and learned from his auntie Aisha radiallahu anha. And so it's narrated that Abdul Razzaq said, I learnt knowledge from Ibn Juraij. And Ibn Juraij said that I learnt knowledge from Atta. And Atta said, and I learnt knowledge from Ibn Zubair. And Zubair said that I learnt my knowledge from As-Siddiq, Abu Bakr. And Abu Bakr, he learnt his knowledge from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Showing how the Salaf would learn at the hands of their scholars and how they'd passed on knowledge. During the Khalifa of Umar radiallahu an, Abdullah with some of his friends of his same age were playing in the street. And Umar happened to pass by or come towards them. And Umar, as you all know, was someone who generally the people used to be afraid of. So when the kids, and Abdullah was only 15 years old at this time, when all of those kids saw Umar coming towards them, they all ran away. But Abdullah, you remain standing. So Umar radiallahu anhu said to him, why is it that you didn't run away like all of your friends? So then Abdullah said to him, I did not commit any sin for which I should run away from you. Neither have I made the path narrow, in which case I need to make it vast for you. So Umar radiallahu anhu said to him, verily, you are the son of your father. حقيقة أتتني الآن توجيهات بأن الباقي من الوقت 10 دقائق والتاريخ لهذا الرجل تاريخ عظيم لأنني سأختار وقفة أخيرة وهي وقفة جهاده وقتاله مع الحجاج وهذا قد كان في نهاية أو بداية السنة 70 هجرية وقد حوصرت مكة من قبل الحجاج ودارت المعركة بين الفريقين 1.5 سنة تقريبا ولكن من كان في مكة أوذي بسببين السبب الأول استخدام الحجاج للمنجنيق والسبب الثاني منع دخول الطعام والشراب لمكة فكان سبب لعلو همة من كان في صف الحجاج وانخفاض همة من كان في صف الزبير إلا أن من كان مع الزبير بن العوام قد طلبوا الانسحاب من المعركة فانسحب جل من كان مع الزبير رضي الله عنه وأرضاه انسحب من انسحب من جيش ابن الزبير استطاع الحجاج دخول مكة فلما دخل مكة بعث بمرسال إلى ابن الزبير قائلا له لك خيار من 3 إما أن تخرج منفردا من مكة وقد كان الحجاج قد أخذ الإمارة والخلافة لمدة 10 سنين بعد معاوية ابن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه حكم الإسلام 10 سنين 1/2 الشام والجزيرة العربية ومصر والعراق وفارس واليمن كل هذه الدول تحت إمارة ابن الزبير ولكن كما أخبرتكم الوقت قصير فهذا اللي جعلني أن أقصر الرواية وأختمها بهذه الخاتمة حتى تكون يعني فائدة لبعض الإرادات التي ترد الشاهد قيل له لك خيار من هذه الخيارات 3 إما أن تخرج منفردا لحاكم حكم 10 سنين أو أن تؤخذ مكبل إلى دمشق إلى عبد الملك بن مروان 3 القتال فلما أعطي هذه الخيارات 3 أو هذه الخيارات 3 ذهب إلى أمه أسماء وقد كانت حية وكانت تبلغ من العمر 100 سنة نعم ضرب المنجنيق المنجنيق So because of the shortage of time, the Sheikh wants to mention the last stage of Abdullah ibn Zubair's life. And that was the jihad that he fought against Hajjaj, which was in the year 70, in the beginning of the year 70 of Hijrah. And Makkah at that time was surrounded by Hajjaj's army. And they had laid siege on Makkah for approximately 1.5 years. And the army of Abdullah ibn Zubair was weakened. And the Shaykh mentioned two reasons, one being the constant catapulting of Hajjaj's army into Makkah and to his army. And secondly, because they had not allowed the entry of any food into Makkah. So for this reason, Abdullah's army was weakened and lost heart. And so a large number of them left fighting, and left fighting against Al-Hajjaj. So much so that this meant that Hajjaj was able to enter into Makkah and defeat Abdullah ibn Zubair's army. And when he entered into Makkah, he sent a letter, a choice, to Abdullah, saying, "You have three choices." Either you can be taken chained to Abdul Malik in Damascus, who was then the Khalifa, or you can leave by yourself. And give up all of those lands which he had overcome, like Egypt and Iraq and Yemen. They say leave the Khilafah, or continue fighting. So he had these three choices from Hajjaj. He then went to his mother, Abdullah went to his mother asking for advice. He was still alive, and she was over 100 years old at this time. فدخل عليها وددتني أتكلم بالإنجليزية لتسمعوا هذه العبارات لعظمها حقيقة. فدخل على أسماء ذات النطاقين وهي بنت 100 سنة. فقال لها أماه: قد خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، لم يبقى معي إلا اليسير من الرجال، ولم يبقى إلا صبر ساعة، بعد ذلك الموت، والقوم يعطونني ما أردت لو سلمت نفسي، فما رأيك؟ ترجم. So then Abdullah said to his mother, "The people have left me by myself, even my own son. No one is with me except a handful of people. All I have is an hour of patience, then death. And if I were to do what the people want to, I will be free. فقالت له أسماء رضي الله عنها وأرضاها: أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على الحق وإليه تدعو فامضي، فقد قتل من هو أشرف منك. القائل من؟ الأم. الله أكبر، أم تتكلم مع الابن بهذه الروح. وإن كنت تريد الدنيا بئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك. وإن قلت كنت على الحق فقتل من معي وتركت، فأنت لست بحر، لأن هذه المقولة لا يقولها حر، وقالت له كم خلودك إلى هذه الدنيا؟ القتل أحب إلي من هذا الحال. الأم تقول القتل لك أحب إلي من هذا الحال، حال الضعف. نعم، So then Asma replied to her son. She said, you know better in your own self that if you are upon the truth and you are calling towards the truth, then go forth. For verily people more honorable than you were killed and have been killed. And if you are not upon the truth, then what an evil son you are. You've destroyed yourself and those who are with you. If you say what you say, that if you are upon the truth and you will be killed at the hands of the others, then you are not truly free, because this is not the statement of someone who is free. Then she said to her son, this is the statement of a mother to her son. She said, how long will you live in this world? How long will you live in this world? Death is more beloved to me than this state in which you are upon, the state of weakness. بعد ذلك قال لها أخاف أن يمثل بي، أخاف أن يمثل بي أهل الشام. فقالت لا يضر الشاه سلخها بعد قتلها. لا يضر الشاه، إذا قتلت أن تسلخ. أم تقول للابن، روح صحابية، لذلك كانوا أعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها مقولة الحر، قال أماه والله ما أتيت إلا لأزداد بصيرة من رأيك وفضلك. شوف الأدب، شوف أدب الابن مع والديه. لذلك هدي السلف رضي الله عنهم البر وهضم النفس للوالدين. وقال لها فانظري ليومك هذا فإنني ميت، ولكن يا أماه إن ابنك لم يعهد أن شرب خمرا ولا زنا، إن ابنك لم يكن فحاشا قط، إن ابنك لم يقدر أو يغدر في أمان قط، إن ابنك لم يظلم مسلم أو كافر قط. أماه ما قلت هذا تزكية لنفسي، ولكن تعزية لك في ابنك. أنا أقول هذا الكلام أعزيك في نفسي لك. فخرج منفردا رافعا الرأس قائلا ولا ألين لغير الحق أسأله حتى تلين للضرس ماضق الحجر. فلذلك كانت له بلاغة في الكلام، وخرج رافعا سيفه إلى أن قتل. فلما قتل كبر جيش الحجاج وقالوا الله أكبر، فسمع ابن عمر هذا التكبير فقال عجبا، لقد كبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لولادته، واليوم يكبر هؤلاء لقتله، ويحا لهم. وعندما قتل صلب، فلما صلب قيل للناس لا يحق لأحد إنزاله إلا أسماء تأتي إلى الحجاج فتستأذنه في إنزاله، فأخبرت أسماء بذلك فقالت لن أذهب، فقيل لها لن ينزل بعد ذلك، قالت ليكن، حتى أتى الحجاج بنفسه إلى أسماء ذات النطاقين فقال السلام عليكم ما تقولين؟ قالت أقول لقد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. شوفوا العبارة، أفسدت عليه دنياه ولكن أفسد عليك آخرتك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستسمحكم عذرا، وإلا فالمقام أكبر بذلك، وكان اختصارا لهذه الحياة الطيبة العطرة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله أن نحشر معه يوم القيامة ونراه في جنات النعيم، اللهم آمين. So then this conversation between Abdullah and his mother continued. And he said to his mother, after she told him to go forth and fight, that I am afraid that I will be mutilated by the people of Sham. I'll be afraid that they'll cut up my body after they have killed me. So she said to her son, after someone has died, then it doesn't make any difference. If you've been killed, it won't make any difference what happens after that. So then Abdullah said to his mother, I did not come to you except to increase myself in knowledge. And the Shaykh wanted to point out, look at the manners in which Abdullah presented towards his mother. This is the mannerism of the Salaf, how they would behave towards their parents. He said to her, I did not come to you except to increase myself in knowledge. Look and pay attention to this day, for verily I am a dead man. Your son never drank wine, nor was he a fornicator, nor did he wrong any Muslim or kafir, nor was he unjust. And I am not saying this to you to show off or to show how pure I am, but rather as an honor to you. So then Abdullah left by himself upon his horse, and he was killed by the people, the army of Hajjaj. And when they killed him, all of the army of Hajjaj said, Allahu Akbar. And Ibn Umar heard this, and he said, how strange is it that this man, when he was born, all of the Muslims said, Allahu Akbar. And now that he is killed, everyone is also saying, Allahu Akbar. Then Hajjaj crucified him and said that no one must put down his body except Asma. She must come to me and ask permission of me, Hajjaj, and only then will his body be put down. And she said, she refused to go to Hajjaj and ask him permission to bring her son, to put her son's body down. And it was said to her, if you don't go, his body will remain like that. And she said, let it be then. Until eventually Hajjaj came to her. He came to her and said, what do you say about this matter? And she said, verily, you have destroyed him. You have ruined him, his life. And in doing so, you have ruined your hereafter. And with that note, the Shaykh ended his dars and made a dua that we should have the opportunity to see Abdullah ibn Zubair in paradise, inshallah. أتى تنبيه بأني قلت في الدرس طلب البيعة على الموت، أي الزبير طلب البيعة على الموت، فقال لعل البعض يفهم البيعة أن جوز البيعة تؤخذ لي يعني أطراف متعددة. إخوان، هنا قاعدة لابد أن تعلم، هناك حقيقة لغوية، هناك حقيقة شرعية، هناك حقيقة عرفية. إذا اللفظ لم يكن على الحقيقة الشرعية حمل على الحقيقة إيش؟ العرفية. والحقيقة العرفية إذا ما كان المراد فيها حملت الكلمة على الحقيقة إيش؟ اللغوية. والمراد هنا من قول الزبير رضي الله عنه المبايعة، لا المبايعة الشرعية اللي لها لوازم الأحكام الشرعية، وإنما الاتفاق على هذا الفعل تحت ولاية وإمارة خالد بن الوليد المكلف من الصديق رضي الله عنه. فلذلك علماء الأصول يفرقون بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. وأقول نكتة من خلال هذه الفائدة، لو قال رجل لرجل آخر يا دابة، فاشتكى إلى القاضي وقال هذا قد قال لي يا دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض، فقال ذاك قال أنا أعني كل ما يدب على الأرض فأنت دابة، هل القاضي يحاسب هذا أم يتركه؟ لا يحاسبه، لأن الأصل تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية في علم الأصول، وهذا أمر متفق عليه وهو أو جمهور العلماء عليه. فلذلك لا بد من التفريق بين هذه المسائل، والله أعلم. كيف؟ Okay, the question was about what the Sheikh mentioned in his lecture about Abdullah asking his army to make bayah to him, even though he was under the leadership of Khalid. And someone objected to this, saying that that would mean that he would ask for a separate bayah from Khalid. So the Sheikh then went on to explain that certain words that can be understood in the Sharia context, those words, or they can be understood by the general habits or customs of the people, or they can be understood from their pure linguistic meaning. And what Abdullah meant when he said, who will take oath of allegiance with me upon death, wasn't the Sharia definition of the word bay'ah, but actually it was the urfi or the lughawi definition of the word al-bay'ah, which means to agree upon something. So what he meant was, Abdullah, what he meant was, who will agree with me or come with me to go and fight until death? And then the Shaykh wanted to explain this principle in the Surah Al-Fiqh a bit more. And he said that if something comes, or a word comes, it can be understood, first of all, it must be considered in the Sharia context. If it can't be understood in the Sharia context, it must be understood in the general customs of the people, how they understand this word. And then, and only then, can it be turned to the, after that, to the linguistic meaning of the word. And he gave an example. If someone said to an individual, Ya Daba, which means, oh, riding beast or animal. And then this individual went to the judge and said, this person is insulted me by saying, oh, riding beast. And then the person who said this, Ya Daba, he said, oh, what I intended was the actual linguistic meaning of Daba, which means anything that walks on the earth. So should the judge judge for the person who called him a Daba, or say that no, what he meant was something that's riding on the earth? He said he has to judge according to the person who was offended. But why? Because the earth, the general custom and the general usage of this word adaba, the people understand it to mean a riding beast, a donkey or a horse or something like that. So we can't use the linguistic definition before the general definition which the people use. Yeah. The question is, how do we reconcile Ibn Zubayr's revolt against the ruler with the hadith against the hadith of the Prophet ﷺ, which tells us to obey the ruler as long as he establishes the prayer? لا بد بعد إذ يبد أن نفهم قواعد ومن ثم نتكلم عن هذه الجزئية. لا بد من التأصيل، من غير تأصيل ما نفهم فروع المسائل. لذلك لا بد من طلب العلم حتى نتوصل إلى فهم المسائل. كلها مسائل فضل الله بسيطة. ولقد يسرنا هذا الذكر، الله يقول يسرنا، أليس كذلك؟ فلذلك شرع الله عز وجل على المؤمنين بأن لا يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بأصحابي. لذلك قاعدة أصيلة عند معتقد أهل السنة بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يتكلم فيهم، وهذا معتقد أهل السنة في ذلك. وقال الطحاوي في حق الصحابة نبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وهذا الأمر من أصول أهل السنة. الشاهد، نرجع إلى السؤال، أن الزبير رضي الله عنه كان خليفة من سنة 63 هجرية إلى سنة 73 هجرية. والمحقق أحمد شاكر كتب ذلك وأفاد، وكثير من علماء الإسلام وقد ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، يبين بأن العلماء قد ذهبوا إلى أنه خليفة. ولكن تقول إذن ما نسمي جيش الحجاج؟ الحجاج خارجي وعبد الملك. هنا لا بد من الإشارة إلى مسألة، بأن دمشق، نصف دمشق كانت تحت عبد الملك، إذن هناك خليفتين. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى جزئية، الآن تعدد الإمارات والخلافات، هناك إمارة في الكويت، إمارة في مصر، إمارة في بلدان متعددة. لذلك أقر شيخ الإسلام والعلماء هذا الأمر على أصل ما جرى بين معاوية وعلي، فكان لمعاوية بيعة وكانت لعلي بيعة. فلذلك تعدد البيعة إن كان لشخص هذا ما يجد، ولكن إن كانت هناك في الأصل بيعة في هذا الإقليم وبيعة في الإقليم الآخر، لا يعد ذلك خروج بالنسبة هذا لهذا. ولكن إن استطاع هذا أن يدخل الأمة تحت لوائه من غير تحقيق المفاسد والشروط الشرعية جاز له ذلك، والله أعلم. أي ليس خروج، هذا المقصود في الكلام. نعم. The Sheikh answered by saying, first of all, we must understand the principle in Islam, and this is the only way, by understanding the principles of understanding Islam with their principles, that we can understand all of the subsidiary masail, matters. So this principle is that the companions are not spoken bad about. This is a general principle which Ahl Sunnah wal Jama'ah united upon, that the companions are not spoken bad about. The Prophet ﷺ said in an authentic hadith, if my companions are mentioned, then be quiet. And this principle, Imam al-Tahawi mentions, that we hate those who hate the companions, and we do not mention them except with truth. And then dealing with this topic itself, this question, he said that the truth is that Abdullah ibn Zubair was the Khalifa, as Ahmad Shakir and Imam al-Zahabi say, and is the saying of majority of the scholars, and that was that he was the Khalifa from the year 63 al-Hijrah to 73 Hijrah. And also, Abdul Malik was also a Khalifa. In Syria. So it's quite possible to have two Khalifas at one time, or two kings at one time. This is what Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah says, based upon what happened between Ali and Muawiyah. Ali radiallahu anhu being the Khalifa at one particular place, and Muawiyah being a Khalifa at another particular place. So it's possible, if the geographical regions allow it, for there to be more than one king or more than one ruler, like what is happening now, where we have a king in Saudi Arabia and a king in Kuwait, and so on and so forth. So the point being, it's quite possible for there to be more than one ruler or one king amongst the Muslims. But if it's possible that they can come under one king, then this is better. This is. وإن كان الأفضل وهو الأصل أن يكون تحت لواء واحد ولكن هذا واقع الحال. Even though it is better, and the origin or the general rule is that they should be under one leadership, but this is the واقع, this is the reality, this is what has happened. تحت قاعدة خفض الضررين. And this is under the general principle of taking on that which is the lesser of the two evils, following the lesser of the two evils. Question: Ibn Zubair drank the blood of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Is not drinking one's blood or the blood of anyone else haram? هنا لابد من الإشارة إلى مسألة. دائما وهذا في علم أصول الفقه أن إذا أردت أن تبحث المسألة انظر من الفاعل، هل هو بالغ أم لا، لأن هذا يترتب عليه حكم. فالذي قد شرب هذا الدم لم يكن مكلف شرعا، والأصل في التشريع في التحريم والتعليل على المكلف، وهذه هي النكتة في المسألة. نعم، أي الفائدة؟ The Sheikh mentions that we must know a general principle, is that when we want to look at or examine a certain issue, we should see who is the one that is carrying out this action. Is he or is he not? Has he reached the stage where he is held responsible for his actions? And in this particular case, Abdullah ibn Zubair was a youth and he was not responsible for his actions. So he's not held responsible for his actions. No. The question asks, what hadith did Abdullah ibn Zubair narrate, which is in Bukhari, when he was 3 years old? هذا الحديث في باب المغازي عندما قال ابن الزبير لأبيه رضي الله عنهما لقد رأيتك وأنت تدخل في بني قريظة وتخرج، قال بني أرأيتني؟ قال نعم لقد رأيتك مرتين أو ثلاثة. فقال في ذاك اليوم قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فقال بأبي أنت وأمي. ذكر ذلك لابن الزبير، الزبير بن العوام. هذه الرواية التي رواها وهو ابن 3 سنين ونصف أو 4 ونصف. لا، في بني قريظة عند اليهود كان يدخل فيهم، يعني يدخل إلى معاقلهم ويخرج. وكان يراه في المعركة وهو يدخل ويخرج مرتين أو ثلاثة. Okay, the hadith المقازي that he narrated is in the book of expeditions, where Abdullah ibn Zubayr says to his father, "I saw you entering in during the battle of Bani Qurayza into the army, or into the enemy." He said, "You saw me?" He said, "Yes, I saw you entering twice or three times." Then he said, "In this day, Muhammad sallallahu alayhi wasallam told me, 'Bi abi wa ummi anta.'" أي أنا ما أعرف بعد هذا أنتم. بأبي وأمي الرسول قال للزبير بأبي وأمي أنت يا الزبير. بأبي وأمي يعني you become like my mother and father, how I loved it. And that day the Prophet said to him, "May my mother and father be sacrificed for you," or something similar to that. سؤال أهم شيء السؤال اللي كيف يروي وهو ابنه ثلاث سنين ونصف. هذا اقرأ السؤال. أنا سؤال. لا سؤال ثاني انظرت انت. A question asked, how is it that Abdullah ibn Zubayr could narrate and he was only 3.5 years old? هذه الإيرادات دائما يعني يدخل من خلالها من يريد أن يتكلم بعلم الإسناد وعلم الرجال والطعن في أحاديث النبي، ولكن هيهات لهم، قد تكفل خالق السماوات والأرض بحفظ هذا الدين. لذلك هذه الرواية أتت من عدة طرق، ما هو من طريق واحد، فأثبت الراوي ما أثبته ابن ثلاث سنين ونصف. إذن الرواية إيش؟ قد أتت من طرق أخرى، فما خالف ابن ثلاث سنين ونصف ما رواه البالغ العاقل. ولكن الذي دائما يدخل ينظر إلى هذه الجزئية ولا يتفكر من الجوانب الأخرى، فالرواية لها عدة طرق. نعم. فهمت النقطة؟ نعم. The Sheikh answers saying that this type of questioning always comes from people who want to. I don't mean. Well, it doesn't mean the particular questioner. But this type of questioning comes from people who try and question Islam and Hadith, and particularly the Isnad and Rijal, the chains of narrations and the people carrying this deen. And then the Sheikh answered the question by saying that this hadith didn't come just in one chain, but there are three or four other chains. They all support what Ibn Zubayr said. So these other chains where people were older or they had reached the age of maturity, they supported what Ibn Zubayr said, thereby proving the hadith is authentic. JazakAllah, Sheikh. The organizers are asking you brothers to please wait, keep seated for a short while. What they've got some important announcements to make. There was one question asked by a person asking about the permissibility of reciting Quran in sajda, because it seems like in the translation we said that the companion used to be in sajda for as long as Surah Al-Baqarah, or for reciting Surah Al-Baqarah. The Shaykh said he used to be in sajda for as long as Surah Al-Baqarah, not reciting Surah Al-Baqarah within in the sajda. Jazakum Allah khairan. Tafadhal. Assalamu alaikum.